جواني ران شوق وأسى باك وليل طويل قربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل يا إله العالمين حبيبي دائم والقلب شاك عليك سال دمعي يا إلهي وله لا غربتي ما كان دمعي يسير يسير.